بمعنى صحيح تصبر يعني أخذ بعض النصر يكون كل النصر. نعم. لا العفو المحل إذا كان العفو يزيل الشر ويحصل له الخير هو أقرب، وإذا كان العفو يزيل الشر لا يعفو بل يطب قصاص. نعم. العفو في محله إذا كان ينفع. وقوله عز وجل إنما السبيل أي إنما الحرج والعنت على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم كما جاء في الحديث الصحيح المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أولئك لهم عذاب أليم أي شديد موجع. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا عثمان الشحام حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة فقال ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت حاجتي إن استطعت أن تكون كما كان أخو بني عدي. قال ومن أخو بني عدي؟ قال العلاء بن زياد استعمل صديقا له مرة على عمل فكتب إليه أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فقال مروان صدق والله ونصح. ثم قال ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال نعم. رواه ابن أبي حاتم. ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح، ولمن صبر وغفر أي صبر على الأذى وستر السيئة إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير يعني لمن حق لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها، أي لمن لمن الأمور لمن الأمور المشكورة يعني الطيبة المعزومة التي شرعها الله وثبتها، مثل ما قال جل وعلا إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور من عزم الأمور المشروعة. وفي الآية الأخرى إنه يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، الآية الأخرى وإن تصبروا وتتقوا لا يضره كيدهم شيئا. نعم. صلى عليه أخطأ إنسان على آخر فما تصلى عليه هل يعتبر هذا إباحة له صلاة الجنازة؟ لا أحسن إليه ولكنه الله في الإباحة حقه حق ولود يوم القيامة إلا أن يعفو. نعم. قدمت مكة فإذا على الخندق منظرة إذا القنطرة منظرة الشعب الله. نعم. قال في الحاشية منظرة وانظر الحرس وتكون في رأس الجبل. وأنه قنطرة. نعم. حتى نصحة من الله نصحة. نعم. من رواه إيش؟ قال ما بها إيش؟ قال قدمت مكة فإذا رواه ابن أبي حاتم ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص. لا السنة اللي فيه غنبرة. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا عثمان الشحام حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة. يعني قنطرة عندهم؟ عندي قنطرة. وما أقول منظرة عنده منظرة النسخة منظرة. نعم. لعلها منظرة يعني حرس. أي لمن الأمور المشهورة في علمان الشحام فإذا على الخندق قنطرة. فإذا على الخندق قنطرة فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة فقال ما حاجتك يا أبا عبد الله؟